لا لا يضره، لا، لأن الشرط تملك الأب مما لابنها لا يضره ولا يحتاجه ولا يحتاجه. لا ما يحصل هذا يا سليم، ما يحصل. حتى مثلا لو كان الابن بيده مال يتجر به ونفقته على نفسه وعياله من ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيئا. يعني مثلا الإنسان عنده 100,000 يتجر بها وربحها ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من 100,000؟ قلنا لا، يعني يحتاجه. نعم. نعم. وزعها بين الأولاد. بين إيش؟ بين الأولاد. نعم. نعم. اشترط العلماء رحمهم الله لجواز أخذ المال لولده أن لا يعطيه لولد آخر. يعني ما يأخذ من زيد ويعطي عمه وهم عياله. كيف لا مستحيل؟ إذا تملك دخل ملك. ليس الأب له أن يعطي أولاده سوية؟ بلى يجب. إيه في هذه المسألة، لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد على أبيهم وفيما بينهم. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم له أن يطالبه. وهذا سؤال مهم. يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاء فله أن يطالب في تركته. نعم. أو النية مع القبض المعتبر. إذا للأب على ابنه دين، على الابن دين للأب، فهل للأب أن يبرع الابن وإن لم يبرع غيره من الأبناء؟ كيف يعني؟ إذا كان للأب دين على ابنه، نعم، أن يبرع أحدهم دون الآخرين أو يجب التعديل حتى في الإبراء، هل هذا من العدل؟ أسألك. لا ليس من العدل. إذا لم يكن من العدل صار حرام. هذا عن شيء آخر. حتى اللي ليس عنده ما يسدد اليوم قد يرزقه الله يكون عنده ما يسدد، ينتظر. مراجعة. لا ما كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما قال طبيبان مسلمان عبدان انه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الصمت لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث الا في جانب الورث لها ان مات منه، وان عوفي فتى صحيح، ومن امتد مرضه بجلام او سل او فارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته. بس هو الظاهر انه مثل ما قال الاخ عبد الله ان فيه مراجعه، لان كملنا فصل. ها؟ لا العدل ما يقول الفصل. لا وعليكم الحال، لأن لو كان كل فصل كان أريح لكم، وهذا ظني أن كل فصل. الشيخ اختلف الأمر عليه. ها؟ مرة حتى كتاب كامل راجع مرة. لا أنا رأيي من الآن إن شاء الله كل فصل، إلا إذا كان الفصل قصير مثل فصل الوقف عقد لازم سطرين.